والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، سبحانك لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم. ثم أما بعد، فما زلنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية وفي بيانه لمنهج الرسل أو طريقة الرسل في التعريف بالله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك تحدثنا عن الأسباب الدافعة لشيخ الإسلام لكتابة هذه الرسالة، وهي بناء على طلبة وتلامذة من تدمر، ولأهمية هذه القضية التي سوف يعالجها، وهي مسألة الأسماء والصفات ومسألة الشرع والقدر. ثم بعد ذلك بيّن أن القرآن إنما هو أخبار وجمل إنشائية، فالجمل الخبرية يجب أن تقابل بالتصديق والإيمان والتسليم، سواء أخبرنا الله تعالى عن ذاته المقدسة أو عن اليوم الآخر. والناس قد اختلفوا في أخبار الله تعالى، فمنهم من قابل الأخبار عن اليوم الآخر بالإيمان والتصديق، ولكنه فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته نازع في ذلك ولم يسلم لأخبار الله ولا لأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبول أخبار الله تفاوتت نسبتها عند الناس، فمن الناس من رفض جملة وتفصيلا، ومنهم من قبل جانبا دون جانب، وحتى في الأسماء والصفات تفاوت قبول الناس لذلك. ثم بيّن أن منهج أو طريقة السلف الصالح هو الإيمان فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته بكل ما ورد في الكتاب والسنة بالضوابط التي تحدثنا عنها سابقا، وهي خالية من التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل. ثم بعد ذلك تحدث عن منهج الرسل أو طريقة الرسل في التعريف بالذات الإلهية، وأن منهجهم، وقلنا هو المنهج السليم، إثبات مفصل ونفي مجمل. وقلنا أيضا يأتي الإثبات على وجه الإجمال ببيان أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، وهذا إثبات على وجه الإجمال، وأن له الكمال المطلق وله الحمد المطلق، وكل ذلك من الإثبات المجمل. ولكن الأصل أن القرآن يأتي بالإثبات المفصل، أما فيما يتعلق بالنفي فإنما يأتي مجملا، ولكن هناك بعض الأمور قد تقتضي أن يأتي النفي تفصيلا، وقد بينا أسباب ذلك في الدرس السابق. ثم قال: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك قد سبق شرح. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. هنا بعد أن بين الشيخ طريقة الرسل في التعريف بالذات الإلهية، ما هي طريقتهم؟ إثبات مفصل ونفي مجمل. وقد وضح كثير من الآيات المثبتة لما يستحقونه من صفات الكمال كالأحدية والصمد والعلم والحكمة والقدرة والمغفرة والمقت وهو الغضب الشديد والاستواء والتكليم بأنواعه النداء والمناجات وما إلى ذلك. بيّن منهج من زاغ عن طريق الأنبياء والرسل، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، عن سبيل من؟ الأنبياء والرسل. زاغ وحاد بمعنى مال عن طريقهم. إذن هؤلاء لهم منهج وهؤلاء لهم منهج. الأنبياء والرسل عرفنا منهجهم في التعريف بالذات الإلهية، إثبات مفصل والنفي مجمل. أما من زاغ وحاد عن سبيلهم فهم على الضد من ذلك. من هم الذين حادوا عن طريق الأنبياء؟ بدأ يفصلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة. ما الفرق بين الكفار والمشركين؟ ما الفرق بين المشركين والذين أوتوا الكتاب؟ هل العطف هنا يقتضي الاختلاف بينهم؟ نعم، الكفار قد يختلف عن الشرك، فقد يكون الإنسان كافرا يعني لا يؤمن بأي ركن من أركان الله، هذا يعتبر كافر. لو أن إنسانا ما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا بعد كافرا، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. يعني من لم يأتي بأركان الإسلام وأركان الإيمان هذا يعد كافرا. والمشرك هو الذي يعبد مع الله غيره، لا يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا يعد مشركا. فقد يكون مشركا كافرا وقد يكون كافر ليس بمشرك، يعني ما يصرف العبادة لغير الله لكنه لا يؤمن ببعض القضايا الإيمانية فهذا يعتبر كافر. وقد يكون مع كفره شرك، يعني لا يؤمن بمحمد ويشرك بالله في العبادة. نعم. والذين أوتوا الكتاب طبعا هم المراد بهم اليهود والنصارى. نعم. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة. الصابئة، المحقق الكتاب بيّن ما المراد بالصابئة، والصحيح على أنهم نوعين، في صابئة موحدون وهم المراد في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه فرقة مؤمن. وهناك فرقة أيضا كفار عباد للأوثان، وهم يعبدون التماثيل، يعني يعبدون الملائكة ويصنعون لها تماثيل على هيئة الملائكة. نعم. والمتفلسفة، هؤلاء الآن بدأ يعدد الفرق التي زاغت وحادت عن طريق الأنبياء والرسل. المتفلسفة مأخوذة من فيلسوف وهو المحب للحكمة، وهم لهم يعني، والفلسفة تشمل جميع يعني جوانب من العلوم، الهندسة والجانب الذي ظلوا فيه ضلالا بينا هو الجانب الإلهيات، يعني الأمور الطبيعية والأمور الفلكية أجادوا فيها وقد تكون علومهم منضبطة، علوم الطب أيضا برعوا فيها، لكن ظلوا ضلالا مبينا في العلوم الإلهية. ولهذا بعض الناس قد ينخدع لما يرى عندهم من علوم في علوم الطبيعيات وفي الهندسة وفي علوم الفلك وفي علوم الطب، ينبهر بما عندهم من هذه العلوم فيظن ما توصلوا إليه في العلوم الإلهية يعني يوازي اليقين الذي توصل إليه في بعض العلوم الطبيعية، وهذا يعني ضلال واضح. والانبهار بالفلاسفة والمتفلسفة واضح في عند المسلمين الآن، حتى كثير من المسلمين الآن يفاخرون بالفلاسفة، يعني إذا فتح مستشفى قال مستوصف ابن سينا، يفاخرون بهم ويجعلون من أمجادنا هؤلاء الإسماعيلية، هؤلاء الملاحدة، هؤلاء الزنادقة. والواجب أننا لا نفاخر بهؤلاء الزنادقة، المفاخرة بهم كالمفاخرة بأبي لهب وأبي جهل، يعني إذا كنا ننطلق من منطلقات قومية فالواجب أننا لا نفاخر بأمثال هؤلاء. لكن للأسف لأن المسلمين الآن أفلسوا وما عندهم شيء ويريدون أن وهم منبهرين بالحضارة الغربية، فهم يتلمسون في تراثهم، فإذا وجدوا أي إنسان، ويقع في هذا الخطأ يا إخوان حتى بعض الناس يعني بدون قصد. أنا مرة من المرات كنت في مسجد فسمعت خطيبا يعني يريد أن يفاخر بما بلغنا به من حضارة في السابق، وإذا به يفاخر بابن سينا، بل بلغ به الجهل أو الخطأ أنه قال وقد بلغت حضارتنا أنه في الأندلس هناك أسد صنعوه المسلمون صنعوا له أسدا تخرج الماء في كل دقيقة. فعندما انتهى من الخطبة قلت الآن تفاخر أنت حتى بالتماثيل؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة أنها حرام ولا يجوز. فللأسف أن الضغط الحضاري على المسلمين يجعلهم يمجدون أمثال هؤلاء الذين لا يستحقون التمجيد، والمفاخرة بأمور هي منكرة في الشرع لمجرد إيش؟ أن نباهي بذلك الكفار أو نباهي به. نعم. فالمتفلسفة هم الفلاسفة، وفيلسوف يعني المحب للحكمة، وهي تجمع بعض العلوم، بعض علومهم صحيحة وخاصة في الأمور الطبيعية الهندسية الرياضية، هذه قد تبلغ عندهم لدرجة اليقين. حتى لما أنت تقول إذا تريد أن تعبر عن اليقين تقول 1+1=2 في العلوم الهندسة، هذا برعوا فيها في العلوم الطبية أيضا برعوا، وقد يصلون في بعض الجوانب إلى القوة، وبعض الجوانب يعني لا تبلغ قوتهم مثل بعض العلوم الهندسية. لكن في العلوم الإلهية هم مفلسون ما عندهم علم، وللأسف يعني من يفاخر بهم. والجهمية أيضا هؤلاء ممن زاغ وحاد عن طريقة الأنبياء والرسل. جهمية نسبة إلى من؟ إلى جهم بن صفوان. جهم بن صفوان أخذ علمه من من؟ من الجعد بن درهم. الجعد أخذ علمه من من؟ من أبان بن سمعان. أبان بن سمعان أخذ علمه من من؟ من طالوت يهودي. طالوت أخذه من من؟ من لبيد بن عصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سلسلة سند جهم بن صفوان، وهي سلسلة كما ترون مظلمة، أصله يهودي. ولهذا يجب أن نتيقظ أن هذه الانحرافات الفكرية التي تحدث وراءها يهود. السبائية عبد الله بن سبع كان يهودي، هذا جهم بن صفوان أخذ فكره من من؟ يصل سلسلة السند إلى لبيد بن أعصم اليهودي. فلا شك لليهود لهم دور خطير في يعني تقويض الإسلام والمسلمين، في محاولة تقويض الإسلام والمسلمين فكريا، حتى الغزو الفكري وهو قديم، محاولة زعزعة المسلمين عن دينهم وعن عقائدهم. فهؤلاء الجهمية إذن أصلهم من فكر يهودي. وحتى القرامطة بعضهم مجوس وبعضهم صابعة، القرامطة الباطلية الذين يقولون أن للقرآن ظاهر وباطن، فيحرفون الكلم عن مواضع، يحرفون القرآن تحريفا واضحا بينا. نعم. وفي الكتاب يعني فيه جزاه الله خير المحقق قد عرف بهذه الفرق ونحوهم. الآن عدد من زاغ وحاد عن طريقة الرسل، كفار مشركين من الذين أوتوا الكتاب، الفلاسفة الجهمية القرامطة الباطنية، على ضد ذلك، على ضد ماذا؟ الرسل، طريقة الرسل. طريقة الرسل عرفنا إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا قلنا هو المنهج الصحيح في التعريف. إذا أردت أن تعرف بشيء لازم تأتي بالصفات الثبوتية، لكن لو أردت أن تعرف بشيء وأكثرتها من الصفات السلبية قد تكثر ولا تصل إلى الحقيقة، كما بينا ذلك في مثال سابق. قلنا لو أردت أن تبين مثلا ما هي لون الجدار، فإذا أردت الطريق المستقيم تقول أبيض أو أحمر، صفة ثبوتية. لكن لو أنك منهجت منهج الصفات السلبية فقلت ليس بأحمر ولا أخضر، فقد تنتهي اللونية وأنت وصلت إلى الحقيقة التي تريد. نعم، فهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. يعني مثلا أبو حسن الأشعري ذكر عن المعتزلة مثلا كيف يصفون الله تعالى، فيقولون ليس بجوهر ولا عرض ولا بجثة ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا تحوزه الجهات ولا بذي أضعاف ولا يتجزأ ولا عمق ولا عرض ولا طول، ويكثرون من هذه الصفات السلبية، وليس بشبح ولا جثة ولا جسم ولا ذي لون ولا يتلون ولا يتحيز منزه عن الأحياز والأبعاد والجهات، فيكثرون من هذه الصفات السلبية. يعني يكثرون من الصفات السلبية على وجه التفصيل. وهذا كما قلنا مع أنه لا يصل بك إلى الحقيقة مثل المثال الذي ذكرنا، إلا أنه أيضا في بعض المقامات يكون فيه قلة أدب، خاصة إذا أردت أن تمدح شخصا. يعني مثلا لو أن شخصا أراد أن يمدح ملك وقال هذا الملك العظيم ليس بزبال ولا كناس ولا كساء ولا أعمى ولا أعرج ولا أعور ولا أبرص، وقام يعدد القبائح كله ينزه عنه، فهذا في هذا المقام يكون هو أقرب إلى الذم منه إلى إيش؟ إلى المدح. لكن لو قال ليس مثله أحد، ليس له مثيل هذا الملك المبجل، لكان هذا هو المدح. فإذا الوصف السلبي مع أنه لا يصل بك إلى الحقيقة هو في بعض المقام فيه قلة أدب، وهو إلى الذم أقرب منه إلى المدح، وهو إلى الذم أقرب منه إلى المدح. يعني لو كثرت أمام شخص وتنفي عنه النقائص والأمراض، لا أبرص ولا أعمى ولا أعرج ولا مكسح ولا فقير ولا مجذوب، يعني أقرب إلى الذم منه إلى المدح. ولهذا ما كانت هذه طريقة الأنبياء والرسل في الإكثار من الصفات السلبية كما هو ينهجه هؤلاء الذين زاغوا وحادوا عن طريقة الأنبياء والرسل، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. وبعض الصفات السلبية قد تأتي بطريق الإثبات، يعني مثلا لما نأتي إلى المتكلمين نجد أنهم يقسمون صفات الله إلى أقسام، مثلا يقولون صفات نفسية ويقصدون بها الوجود، ثم يقولون صفات معنوية ويقصدون بها صفات المعاني، يقصدون بها الصفات السبعة، القدرة والعلم والسمع والإرادة والكلام والحياة، سبع صفات. والمعاني ويقصدون بها كونه عالما، كونه قادرا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه حيا، الكون، يعني اللي هي نسميها حنا الأسماء، يسمونها صفات إيش؟ معنوية. والقدرة والعلم التي نسميها صفات يسمونها إيش؟ صفات معاني. ثم يأتون أيضا ويقولون الصفات السلبية، وهي عندهم القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث، هذه يسمونها الصفات إيش؟ السلبية. لأنها يعني الصفات السلبية إما أن تأتي بأداة السلب، ولأنها لا تقوم بالذات فتستوجب صفة، يعني مثلا الكون عالما لصفة قامت به وهي العلم، ولما تقول عالم معنى ذلك ذات زائدة إيش؟ علم. أما القدم، أما مثلا الوجود فليس فيه صفة قائمة به، بل المعنى حتى بعضهم لا يعد الوجود من الصفات، بل معنى أنه يعني متحقق في الخارج، هذا هو معنى الوجود. وإلا لو قلنا أن الوجود صفة، أنه موجود بوجود هي الصفة، لكانت الصفة تحتاج إلى وجود ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. ولهذا قالوا إيش، يعني بعضهم لا يعد الوجود من الصفات. فإذا يعني عشان نفهم الصفات السلبية عندهم، أنه قد يكون لها معنى سلبي، مثلا من يقول القدم فيقصد لا بداية له، لا بداية له، فهذا معنى سلبي. البقاء لا نهاية له، هذا معنى أيضا عندهم سلبي. لكن ليس فيه صفة قامت به هي القدم، أو صفة قامت به هي البقاء، وكذلك الوحدانية يعني لا شريك له. نعم. والمخالفة للحوادث أيضا، هذه يعني لا يشبه أحد أو ليس كمثله شيء، فهذه يعدون من الصفات إيش السلبية. فهذه الصفات السلبية عند الفلاسفة يقبلونها، ويقبلون أيضا الصفات الإضافية المتضايفة، هذه يقبلونها، يعني كل شيء لا يستلزم ثبوتا يقبلونه. لكن مثلا العلم ما يقبلونه كالمعتزلة وكالفلاسفة، أن له علم قائم به زائد على الذات ما يقبلون به كان عالما، يعني فالصفات الثبوتية لا يقبلونها، إنما يقبلون صفات سلبية وصفات إيش إضافية. فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. إيش معنى هذا الكلام؟ لا يثبتون إلا إيش؟ وجود مطلق لا حقيقة له عند التحصيل. إيش معنى وجود مطلق؟ المطلق ماذا يقابله؟ مقيد. المطلق يقابله إيش؟ المقيد. قال وجود مطلق لا حقيقة له عند التحصيل، يعني إذا أردت أن أحصل المطلق هل أجده أو لا أجده؟ يقول لا وجود له، إنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. يعني يقول إن المطلق وجوده في الأذهان. كيف؟ يعني مثلا عندما أقول لك كتاب، كتاب هذا مطلق ولا مقيد؟ لا مطلق. قلت كتاب، قلت لك أعطني كتابا، يصير مطلق. معنى ذلك كي إذا أردت أن تنفذ أمري أي كتاب تأتي به؟ ها؟ أي كتاب، المكتبة مليانة كتب، قلت لك أعطني كتابا، إذن أمري هنا إيش؟ مطلق. فأي كتاب تأتي به يصير إيش؟ حققت الأمر ولا لا؟ حققت الأمر. لكن الذي أتيت به هل هو مطلق ولا مقيد؟ مقيد، لأنه لا بد يكون إيش؟ فيه وصف ما، إما أسود أو أبيض، إما كتاب فقه أو كتاب هندسة أو كتاب تاريخ ولا لا؟ طيب إذن أين المطلق؟ أنا طلبت مطلق، ما قعدت لك، ما قلت لك بهندسة، أين هو؟ ها؟ ما الوجود؟ إذا كيف تعاملنا به؟ إن قلت لا وجود له فكيف فهمته؟ وإن قلت له وجود أين هو؟ إذن هو وجود ذهني في الخارج لا وجود له في الخارج. يعني ذلك لو أنني قلت لشخص أريد كتابا بشرط الإطلاق هل يستطيع أن يأتي به؟ لو أردت كتابا بشرط الإطلاق يأتي به؟ ما يستطيع بشرط الإطلاق، ما يستطيع. لماذا؟ لأن أي كتاب ستأتي به إيش يكون؟ مقيد. إذن أين المطلق؟ المطلق في الذهن، الذهن من القوة العقلية إنها تأخذ من هذه الأوصاف، هذا كتاب وهذا كتاب، فأخذت صورة ذهنية لمجموعة الكتب فصار، فنتعامل بالمطلقات. يعني مثلا سيارة، هذا مطلق، إنسان مطلق ينطبق على زيد وعمر. لكن هذا الإنسان المطلق أو الكلي أو الحيوان المطلق أو الكلي أو الكتاب المطلق أو الكلي، هل له وجود في الخارج؟ هذا السؤال، هل له وجود في الخارج؟ لا وجود. إذن ما الذي يوجد في الخارج؟ المقيدات أو الأجزاء المشخصات. يعني إنسان كلي موجود في الذهن، لكن الذي في الخارج زيد وعمر مشخص، إنسانية زيد، إنسانية عمر. لكن هل يوجد مطلق إنسان مطلق كلي بحيث ينطبق على أي شخص؟ لا يوجد. واضح يا إخوان؟ مثال آخر، أنت طلبت من شخص، الله سبحانه وتعالى عندما يأمر اذبحوا بقرة أمر مين؟ بني إسرائيل. فلو ذبحوا أي بقرة حققوا الأمر لله. هنا نقول يتأتي الفقهاء قالوا أمر مطلق، يعني عتق رقبة أمر مطلق. وبذا بعض المرات يقولون تحمل المطلق على المقيد، إذا قيدت برقبة مؤمنة لازم إيش؟ إذا جاءت في آية ما في فلازم تعتقها مؤمنة. لكن أي رقبة تأخذها مؤمنة واعتقتها صح، أي بقرة أخذتها ذبحتها صح، لكن لما شددوا أخذوا بالقيود شدد الله عليه. فأنت عندما تقول لشخص أريد بقرة، فأي بقرة يأتي بها حقق لك الأمر، لكن لو قال لك أريد بقرة بشرط الإطلاق ما يستطيع أن يأتي بها، أريد سيارة بشرط الإطلاق ما يستطيع أن يأتي بها. ليش؟ لأنه معناته أنه لازم إذا جاء بالسيارة هذه، إذا أردتها مرسيدس صارت مرسيدس، أردتها بيوك صارت بيوك، ما يصير هذا، أردتها جابانيس ما يصير، لأن ما يوجد في الخارج إلا إيش؟ إلا ما هو مشخص مقيد. وذلك هذا معنى كلام الشيخ إيش؟ ولا يثبتون إلا وجود مطلق. هو يقولون وجود الله وجود مطلق، فنقول لهم الوجود المطلق لا يوجد في الخارج، لا بد من أوصاف وجود مطلق بلا وصف ثبوتي البتة ممتنع. وبالتالي فأنتم إنما تريدون أن تجعلوا الذات إلهية صورة ذهنية فقط، معنى من المعاني لا حقيقة له في الخارج. وهذا معنى الشيخ يقول ولا يثبتون إلا إيش؟ إلا وجودا إيش؟ مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. وذلك المطلق ما يمكن تحصله، إذا أردت تحصل المطلق ما يمكن تحصله أبدا، كتاب مطلق، سيارة مطلقة، إنسان مطلق، ما يمكن. وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان، وجود فين؟ ذهني. إذن المطلق يا أخوان وجوده إيش؟ والوجود الخارجي ما هو؟ وجود إيش؟ مقيد. واضح يا أخوان؟ يمتنع تحققه في الأعيان. وش اللي يمتنع تحققه في الأعيان؟ المطلق، الوجود المطلق في الأعيان ما في مطلقات. قال فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. ليش غاية التعطيل؟ ها؟ عطلوا حتى وجود، حتى صفة الوجود، ما حتى الوجود ما أثبتوها. يعني هو لما يجي يقول لك إنه الله موجود وجود مطلق، حتى هذه الصفة إذا لما اشترط الإطلاق هل هي موجودة في الخارج؟ وش بيتبين لنا يا أخوان؟ أن الوجود المطلق وين؟ ذهني. تبين لنا أن الوجود المطلق وشو؟ ذهني. إذا لا وجود له في الخارج، فإذا هم غاية التعطيل، حتى الوجود عطلوه، وبالتالي يستلزم كل الصفات ينفونها. يستلزم إيش يا مشايخ؟ نفي جميع الصفات، لأنه إذا الوجود اشترطوا فيه الإطلاق، والوجود المطلق هل يوجد في الخارج؟ لا يوجد. إذا كأنما يقولون إن الذات هي إنما هي صورة ذهنية. نعم. فقولهم يستلزم إيش؟ غاية التعطيل. إذن ثم قال وغاية التمثيل. طيب كيف التمثيل؟ أليس التمثيل هو فرع من الإثبات؟ أنا لما أثبت أمثل، لكن كيف لما أكون معطل الممثل؟ واضح يا أخوان؟ يعني عرفت السؤال؟ يعني الآن أنت ممكن تقول يد الله كأيدينا، هذا تمثلت، زيد كعمر مثلت، صح ولا لا؟ لكن كيف تمثل وأنت في غاية التعطيل كما قال الشيخ؟ نعم. مش شبهوه بالمعدوم، لم يشبهوه، لا لأنهم أمثلوا أولا فعطلوا ثانيا، لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة إيش؟ أخرى. لكن أنت لما تقول إن الله وجود مطلق والوجود المطلق لا وجود له في الخارج، إنك بس شبهته بالمعدوم الذي لا وجود له، شبهته بما؟ قال إذن هم غاية التعطيل مع تعطيلهم بصفات الله تعالى وقعوا في إيش؟ فيما فروا منه. فروا من ماذا؟ من التمثيل، فوقعوا فيه. إذن هم شبهوا الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالممتنعات والمعدومات والجمادات. لأنك أنت لما تكثر من الصفة السلبية، ممكن يعني لما تقول مثلا لا يتكلم بحرف ولا صوت، طيب الجدار لا يتكلم بحرف، إذن تشبهت بإيش؟ بالجدار. أنت فررت من تشبيهه بالأحياء فوقعت في تشبيه بالجمادات، قلت لا داخل العالم ولا خارجه وشبهته بالمعدومات، لا موجود ولا معدوم شبهته بالممتنعات. إذن أنتم من أي شيء تفرون تقعون فيما هو شر إيش منه، تقعون فيما هو شر إيش منه. واضح يا إخوان؟ إذن التمثيل وإن كان التمثيل الأصل فيه يعني مبني على الإثبات، إلا أننا نلزمهم إلزاما أنهم إذا عطلوا ووقعوا في غاية التعطيل يقولون قد وقعوا في إيش يا إخوان؟ غاية التمثيل، وهو التمثيل بماذا؟ بالجمادات والمعدومات والممتنعات. السؤال يعني في المسألة السلبية، السلبية الصفات السلبية، هذا سائل يسأل على الصفات السلبية. السلبية يعني إيه؟ أن تقول تأتي بأداة السلب، تأتي بأداة السلب، مثلا ليس بجوهر ولا عرض، يعني كل أداة سلب ليس هذه سميناها سلبية. واضح إخوان؟ السلبية إذن إيش؟ أن تأتي بأداة السلب. وقلنا أن المتكلمين كالمعتزلة مثلا يكثرون من الصفاء من السلب، أداة السلب، ليس بجوهر ولا عرض ولا فوق ولا تحت، هذا إيش؟ سلب. ليش يأتي بأداة السلب؟ لكن أردت أن أبين لكم أن هناك في صفات سلبية وإن كان ظاهرها أنها إيش؟ ثبوتية، مثل القدم، قالوا أنه الله قديم، هذه صفة سلبية مثلا، هم يقولون من أقسامها السلبية، قديم، البقاء، الوحدانية، المخالفة للحوادث، يعني المخالفة للحوادث ليس كمثله شيء، هنا في أداة سلب بس أنهم يقولون مخالفة للحوادث، فأنت تتوهم أنها إيش؟ تتوهم منها ثبوتية، قديم، قديم بلا ابتداء، فهذه صفة سلبية، ها؟ من حيث إيش؟ من حيث أنها في قوة ليس له بداية، البقاء لا نهاية له، فقد يعبر لا نهاية له أنه الباقي، فهذه صفة إيش؟ سلبية. إذن السلبي هو الذي في أداة السلب ليس أو لا، واضح يا إخوان؟ فهؤلاء المتكلمون والذي ذكرهم الشيخ يكثرون من الوصف السلبي، يكثرون من إيش؟ من الوصف السلبي في الذات الإلهية. نعم، لا هم قد يعني ممكن احنا لما نسلب عن الله نسلب عنه صفات النقص، هذا اهل السنه والجماعه، لكن هم نقص ولا مو بنقص؟ حتى لو صفه كمال، نحن عندنا صفه العلو صفه كمال، هو يقول لك لا فوق ولا تحت، نفى الكمال ونفى النقص، عرفت؟ الله، فلا يلزم في عندهم انه مثلا ليس بذي جهه ولا يتبعض ولا منزه عن الاغراض والابعاد، فيقصد على الاغراض انه ينفي الحكمه، أنا منزه على الأقساط، في عندهم كلام مجمل، فيه حق وفيه إيش؟ باطل، فيه حق وفيه باطل، وقد ينفي نقص وقد ينفي كمال، نحن نراه كمال وهم يرونه إيش؟ يستلزموا نقصا تجسيما. واضح يا مشايخ؟ نعم، المقيد له وجود المطلق، يعني أقصد أنا أعيد مرة أخرى واسمحوا لي يعني لو أعدت أرجو السماح، يعني المطلق أين وجوده؟ في الذهن، في الخارج، هل في مطلق؟ المطلق يقابله إيش؟ المقيد. مثلا أقول هذا كتاب أسود، إذن قيدته بالسواد، كتاب التدمرية قيدته بأنه كتاب تدمرية في العقيدة، ليس كتاب تاريخ ولا كتاب فقه، مقيد. أنا لما أقول كتاب، ألا ينطبق على كتابك وكتاب زيد وكتاب عمرو والكتاب اللي في المكتب والكتاب اللي في أمريكا والكتاب اللي في لندن ولا لا؟ كتاب، هذا كتاب مطلق. فالمطلق هذا الذي في ذهني، أنت في ذهنك سيارة، إذا ما تتصور سيارة، هل تتصور سيارة بعينه ولا صورة السيارة التي في الذهن تنطبق على الجميع؟ تنطبق على الجميع، فهذا المطلق في الذهن، لكن هذه الصورة الذهنية التي في الذهن هل هي موجودة في الخارج؟ لا وجود للمطلق في الخارج، أو الكلي يسمونه الكلي، تارة يسمونه إيش؟ مطلق، وتارة يسمونه إيش؟ الكليات. لكن المتكلمين والفلاسفة يظنون في كليات، يظنون أنه إيش؟ في كليات. هذا سيأتي إن شاء الله، إنهم يعني مثلوا أولا ثم عطلوا آخرا، يأتي إن شاء الله في القواعد سنتحدث عنها. يعني لا شك إنهم هؤلاء لمن يفهمون من الصفات التمثيل، ما الذي يعني بعضهم قد يكون فهم التمثيل فوقع في التعطيل، يعني فهم من النصوص أن تستلزم تمثيلا، تستلزم تجسيما فوقع في، هذه مسألة أخرى فعطل. لكن نحن هو فر من إيش لمن عطل؟ فر من التمثيل، إذن وقع في غاية التعطيل. كيف وقع في التمثيل؟ من حيث هو عطل، مثل ولا ما مثل؟ من حيث عطل، هو ما عطل إلا لأنه فر من التمثيل. إحنا نقول له لا، أنت وقعت في التمثيل، طيب مثلت بماذا؟ نقول له مثلت بالمعدوم، هذا المقصد. هو لا شك يعني لو جئت تسأل ما الباعث له للتعطيل، فبعضهم باعثه للتعطيل إيش؟ ظنه أن إثبات الصفات تستلزم تجسيما، تستلزم تشبيها، هذا اللي خلاه إيش يعطل، إذن هو فر من إيش يا إخوان؟ فر من التمثيل صح؟ لكنه عندما فر من التمثيل هل وقع فيه ولا ما وقع؟ وقع. كيف؟ هو ما يدري أنه وقع. إن نلزمه إلزاما. التمثيل الذي فهمه فر منه. التمثيل الذي فهمه وش سوى؟ أراد أن يفر منه. يفر من إلى إيش؟ إلى تعطيل الصفات، إلى إنكارها وجحودها. فلما أنكرها وجحدها إيش صار؟ قلنا ألزمناه إلزاما، هو ما يدري أنه شبه بالعدو. قلنا أنت شبهت بالجماد، أنت فررت من تشبيهه بالأحياء ووقعت في تشبيهه في الجماد، مع أننا لا نسلم لك أن إثباتك للصفات أو الأسماء تمثيل أو تشبيه. ليس فهمنا للتمثيل والتشبيه هو إيش؟ ما زعمت من إثبات الأسماء والصفات، لأن السلف الصالح الذين فهموا ليس كمثله شيء هم الذي بيّنوا لنا ما معنى ذلك. كان كلام نعيم بن حماد كما قلناه سابقا، يعني كلام نعيم بن حماد وكلام أبي حنيفة وكلام الإمام مالك كل هذا كلام السلف. نعم، واضح يا إخوان؟ واضح إن شاء الله للإخوان. نعم. إذن يا إخوان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء أو الصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. تعطيلا إيش؟ إذن عندي تعطيل يستلزم نفي الذات، وعندي تعطيل لا يستلزم نفي الذات، ولا كل تعطيل يستلزم نفي الذات؟ كل تعطيل يستلزم نفي الذات، ولا بعض التعطيل يستلزم بعض؟ نعم. إذن تعطيل هؤلاء تعطيلا يستلزم إيش؟ نفي الذات. وفي تعطيل لا، إذن من مفهوم هذا منطوق كلام الشيخ. إذن كأنني أفهم من كلامه أن في تعطيل لا يستلزم إيش؟ نفي الذات. في تعطيل، يعني مثلا لو قلت رأيت زيدا لا يد له، أعمى أصم، هل هذا يستلزم نفي زيد؟ في شجرة في بيتنا لا ثمر لها، هل يستلزم نفي الذات؟ لا. لكن لم تقل رأيت رجلا لا بطن له ولا ظهر له ولا صدر له ولا رأس له ولا له رجول ولا داخل الدنيا ولا خارج الدنيا، وش هذا التعطيل؟ هذا نفي الذات. هذا كلامهم هم الحين. الله لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا خارج ولا داخل العالم ولا خارج العالم، نفيا يستلزم إيش؟ نفي الذات. إذن هنا تعطيلهم تعطيلهم، لكن الذين يعطلون مثلا صفة بعض الصفات، إذن تعطيلهم لا يستلزم إيش؟ نفي الذات. إذن عندي تعطيل يستلزم إيش؟ وتعطيل هؤلاء الغلاة تعطيلهم إيش؟ يستلزم نفي الذات، لأنهم قالوا وجود مطلق لا حقيقة، والوجود المطلق كما بينا لا حقيقة له في الخارج، إلا لأن في الخارج ما في إلا مقيدات. واضح يا مشايخ؟ نعم. إذن تعطيلهم يستلزم نفي الذات. الآن بعد أن أعطانا مذهبهم بشكل إجمالي، بدأ الآن يفصل في بيان المذاهب. تفضل. فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. إذن الآن بدأنا في مذهب الغلاة الباطنية. بدأنا فيما؟ في مذهب من؟ الغلاة الباطنية. إيش مذهبهم؟ قال سلب النقيضين. سلب إيش؟ هذا المذهب. إذن هنا في الفقرة هذه بيّن لي المذهب وبيّن لي الشبهة، يعني الدافع لهم لهذا المذهب. إذن إيش بيّن؟ المذهب، وبيّن لي الشبهة أو دليلهم أو شبهتهم. يعني إذا قلنا دليلهم يعني، لكن نقول شبهتهم، إيش اللي خلاهم يقولون هالكلام؟ إذن الفقرة، إذن مذهبهم إيش؟ قال سلب النقيضين. سلب النقيضين هذا المذهب. الشبهة لأنهم بزعمهم هذا إذا وصفوه هذا، هذه الشبهة. فقال فسلب النقيضين، وهذا ممتنع قبل هذا عليه. إذن هذه الفقرة بيّنت المذهب والشبهة والرد. ما النقيض؟ والعدم، الحياء والموت، ما يجتمعان ولا يرتفعان، الشيء ما موجود أو معدوم يا ميت. وعندي شيء اسمه غير النقيضين، عندي ايش اسمه؟ الضدان. ما هم الضدان؟ لا يجتمعان وقد يرتفعان. مثل ايش؟ مثل اللولية، يعني مثلا تقول السواد والبياض لا يجتمعان وقد يرتفعان في اللون الأحمر. إذن هنا هم ايش يسلبون؟ لا يسلبون الضدين، يسلبون النقيضين. يسلبون ايش؟ النقيضين. موجود، ما نقيضه؟ هو في الواقع النقيض أن تأتي بأداة السلب، تقول موجود نقيضه لا موجود، حي نقيضه إيش؟ ليس بحي، لكن معدوم في قوة إيش؟ ليس بموجود. فإذا إذا قالوا لا موجود ولا معدوم كأنهم قالوا لا موجود ولا لا موجود، فهنا عبر عن لا موجود بإيش؟ بمعدوم. عبر بلا موجود بإيش؟ بمعدوم. إذن سلب النقيضين، النقيضان هم اللذان لا يستمعان ولا يرتفعان. فإذا قال مثلا لا موجود، نقيض موجود، لا موجود أو ممكن تقول معدوم، فسلب النقيضين. إذن سلط أداة السلبي على موجود، تقول لا موجود وتقول إيش؟ لا معدوم. إذن بينها الشيخ، إذن وضحها الشيخ، لا موجود ولا إيش ولا معدوم. نعم. ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. إذا الحي إيش نقيضها؟ في الأصل لا ليس بحي، لكن ليس بحي في قوة إيش؟ ميت. فإذا لا حي إذا سلبت الحياة، لا ميت سلبت نقيض الحياة اللي هو إيش؟ لا ميت. واضح يا إخوان؟ نعم. ولا عالم ولا جاهل، لأنهم هذا إيش؟ الشبهة، بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. إذن هذه شبهتهم، هم قالوا لا نستطيع أن نصف الله تعالى بما يوصف به الإنسان، لأن هذا تشبيه، هذا لا، هم الباطنيين، لا نستطيع أن نقول الله حي، الله حي أو عالم أو قدير أو سميع، لأن هذه الأسماء يتسمى بها إيش؟ الإنسان. طيب قلنا إذا قلت لا موجود معناته شبهته بالمعدوم، قالوا إذا نقول لا معدوم. إذا قلت ليس بحي شبهته بالأموات، قال نقول لا ميت. قالوا إذا قلت ليس بعالم شبهته بالجهال، قال نقول ليس بجاهل، نقول لا عالم ولا جاهل. فقام الشيخ ورد عليهم قال هذا سلب النقيضين، أنتم إذا شبهتوا بالممتنعات، شبهتوا فررتم من الموجودات وفررتم من المعدومات، فين وقعتم؟ في الممتنعات. فسلب النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول. بدائه يعني في القضايا البديهية، يعني إذا في عاقل يفهم ما يقول هذا ما يحتاج، يعني ما يحتاج انك تتحاور معه في القضايا البديهية الأولية. لو واحد مثلا ينازعك ان واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا اذا خرج عن دور العقلاء، اذا هذا مجنون، ما يتحاور معه. انما انا احاور من كان عاقلا يفهم او يسلم بالقضايا الأولية والبديهيات. اذا يسلم في الامور البديهيات، لكن اذا واحد سفسطائي او واحد لا يسلم، من شو تناقشه؟ السوفسطائي ما تستطيع تناقش، لأنه لا يثبت الحقائق، سواء كان سوفسطائي يعني لا يثبت الحقائق أو يقول له مجرد توميهات، يقول له هذا حائط، يقول لك لا وش أدريك أنه حائط، لعله ليس بحائط. هذا كيف تناقشه؟ كيف تحاوره؟ كيف تثبت له هذا؟ ما تستطيع تحاوره. فإذا كان هناك من ينازع في الأمور البدهية أو في الأمور الأولية، لا يمكن محاورته. أو الذي يقول بالظاهر والباطن ما يمكن تحاوره، أو الذي يأتي بالتقية مثل الرافضة والشيعة ما يمكن هؤلاء أن تحاورهم. إذن نحن حوارنا مع العقلاء مهم، مع المجانين. فهذا قال، قلنا لهم سلب النقيضين هذا ممتنع في بدائه العقول، مع أنه يتضمن تحريف ما أنزل الله من الكتاب، مع أنه ينافي، لا ينافي العقل النظري، يعني في مسائل عقلية نظرية ما يعرفها في دقائق العلوم، ما يتفطن لها إلا المتعمقين. يعني مثلا الأمور البدهية، أنت إذا رأيت الأثر إيش تتفطن؟ إلا أنه واحد مشي، رأيت بعرة تعرف أن هذه للبعير ولا لا، ولا ما يعني تعرف أن هذا بعير، ما هو بدجاجة ولا هو بغنمة ولا تعرف هذا، ما حد ينازع فيها. لكن أن تعرف هذه خطوة من، أذكر أم أنثى، حامل ولا ليست بحامل، بكر ولا ليست بكر، هذه ما يتفطن لها، أعمق شوي. أنت إذا هذا بأمس واحد مثلا تشوف أثر السير ينازع تقول لك لا لا ما مر أحد من هنا وأنت تشوف أثر السير إذا هذا ليس بعاقل. لكن كونه ينازعك أن هذه خطوات بكر أو ثيب ذكر أو أنثى هذا ما يعرفه إلا إيش إلا ناس متعمقين. يعني مثل أبو سفيان لما شاف الآثار شاف فكه عرف نوى قال هذا من نوى يثرب عرف إنه في ناس من يثرب جايين. الثاني ما تفطنوا لهذا إذا هذه الذكاء يتفاوت نسبة الأمور النظرية ما يتفطن لها جميع الناس. يعني بعض الناس أعمق فهما وأعمق ذكاء فيتفطن لما لا يتفطن له الغير يمر هذا عنده قوة يفهم من هذه خطوة فلان لو بعد 20 سنة أو بعد عشرات السنين يعرف أن وحتى يتتبعون السراط يتتبع هذه قوة ما هي ملكة عند كل إنسان هذه إذا زيادة. فهنا هم ينازعون فهم في الأمور النظرية في الأمور إيش الضرورية في الأمور البدهية ما هو بينازع في أمر إيش نظري إنما ينازع في أمر إيش ضروري. والأمور الضرورية لا ينبغي لا يختلف فيها العقلاء. هذه إذا قلنا ضروري من الضرورة العقلية يعني لا يتنازع فيها العقلاء. أما إذا قلنا نظرية فهذه الذي يمكن فيها الأخذ والرد بين مين بين العقلاء. قال وهذا ممتنع أي أن رفع النقيضين ممتنع مع ما فيه من تحريف لما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقعوا في شر مما فروا منه. هم فروا من ماذا؟ من التمثيل. فروا من التمثيل بالموجودات وفروا من التمثيل بإيش؟ بالمعدومات. فوقعوا في شر منه وهو التمثيل بإيش؟ بالممتنعات. طيب السؤال كيف يكون الممتنع شر من المعدوم وكلاهما غير موجود؟ كيف يكون الممتنع شر من إيش؟ من المعدوم وهو لا يوجد. ها؟ لأنه غير منصوب. نعم. نعم. المعدوم قد يوجد. مثلا يعني رجل تزوج. الآن تزوج. الولد في حقه موجود ولا معدوم؟ معدوم. ولا لا؟ طيب. امرأة استؤصل منها الرحم الولد في حقها ايش ممتنع. اذا ايهما المرأة التي ما بعد جابت الولد فاحتمال وجود الولد لكن ما نستطيع نؤكد الا سيأتي بولد الا اذا تزوجت ولا لا يا مشايخ اذا تزوجت يمكن ان تأتي بولد فالوجود الولد للمرأة جائز. لكن امرأة رجل عنين وجود الولد ممتنع في حقه أو لم يبلغ الحلم فالولد في حقه ممتنع كذا ولا لا يا إخوان. إذن فرق بين المعدوم فهم فروا من المعدوم الذي يمكن أن يقع فوقعوا في شيء لا يمكن أن يقع في المستحيل. يعني إذا قلت مستحيل يعني ممتنع مستحيل هذا يقع مستحيل. فالجمع بين النقيضين يعني لو قلت لك اجعل زيدا في الدار وليس في الدار ما تستطيع. اجعل هذا متحركا ساكنا لا تستطيع مستحيل مهما أوتيت من قوة ما تستطيع في آن واحد أن تجعله ساكنا متحركا. فإذا الجمع بين النقيضين أو سلب النقيضين يا أخوان إيش ممتنع. فهم فروا من إيش من تشبيهه وتمثيله بإيش بالموجودات وتشبيهه بالإيش بالمعدومات فوقعوا في تشبيهه بإيش بالممتنع فقال فوقعوا في شر مما فروا منه. إذن الممتنع نعم شر من المعدوم وعرفنا إيش وجه كونه شر من المعدوم كذا ولا لا يا إخوان. لأن المعدوم من الجائز أن يقع والممتنع من المستحيل هو الممتنع ممتنع يعني مستحيل أن يقع مستحيل إيش أن يقع. نعم. قال إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. سلب النقيضين قلنا مثل إيش لا موجود ولا معدوم على سلب النقيضين. جمع النقيضين موجود معدوم. إذا قلت زيد موجود معدوم جمع. إذا قلت ليس بموجود ولا معدوم سلب. فكلاهما إيش جائز ولا ممتنع؟ كلاهما ممتنع. وإيش اللي كلاهما ممتنع؟ السلب والجمع. إذن قولك لا موجود ولا معدوم أو قولك موجود إيش معدوم كلاهما من الممتنعات. قال وقد علم بالاضطرار أن الموجود نعم فضل. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. نعم. هنا يقول الضرورة العقلية بالاضطرار، نعلم أن الوجود الممكن، الوجود يعني هنا الممكن اللي هو جائز، لا بد له من موجد واجب، لازم تنتهي السلسلة، هذا موجود جائز، إذا لا بد أن ننتهي إلى موجود، هذا بالضرورة العقلية، وهذا أمر فطري مغروس أن الموجود الجائز إيش لا بد أن نصل إلى واجب بذاته. إيش يعني واجب بذاته؟ الموجود الجائز الذي سبق بعدم ويلحقه عدم، مثل سائر الموجودات، وجود الإنسان، وجود الحيوان، وجود المعادن، هذا وجودها إيش جائز. ليش جائز؟ لأنها مسبوقة بعدم ويلحقها العدم، ليس وجودها من ذاتها، ليس إيش وجودها من ذاتها، بل هي إيش استمدت الوجود من غيرها. لا بد إذن ننتهي إلى واجب الوجود، إلى وجود واجب أي لم يسبق بعدم، الأول واجب إيش الوجود، يعني وجوده من ذاته غني عما سواه. وصولنا إلى هذه المعرفة أو إلى هذا العلم بإيش؟ بالنظر ولا بالاستدلال؟ بالضرورة العقلية، لا نظر ولا استدلال، بل بالضرورة بالاضطرار. وإن كان هذه مقدمات بديهية وسميناها استدلال، لكنها هي ضرورية. مثل إيش؟ زي ما قلت لكم، دلالة الحدث على المحدث دلالة ضرورية، يعني دلالة البناء على الباني دلالة إيش ضرورية، ما هي دلالة نظرية، يعني ما يحتل فيها الإنسان، يعني لو تقول هذا المسجد لابد له من مهندس عمره، يعني باني بناه، ما ينازع فيها أحد، الحدث يدل على المحدث، البناء يدل على الباني، الكتابة تدل على الكاتب، البعرة تدل على البعيرة، الأثر يدل على المصير، ما ينازع فيها. فهنا الدلالة إيش ضرورية، ما هي نظرية، ما تحتاج إلى. فهنا إذن وصولنا إلى موجود واجب الوجود هذا بالاضطرار بالضرورة العقلية، ما هو بنظر واستدلال. فبالضرورة العقلية نصل إلى إيش؟ إلى موجود واجب الوجود بذاته قديم أزلي. وهنا أنبهكم إلى ما سبق أن قررناه، أنه في مسعى إلى الإخبار الأمر أوسع، في عندما تخبر عن الله عز وجل فالأمر إيش أوسع، فيمكن أن تخبر، يعني ليس في الإخبار لا يعني مقيدين بالألفاظ ومقيدين بالمعاني، واضح يا إخوان؟ نحن مقيدين بالمعاني لكن الألفاظ يجوز إيش، ولهذا شغل هذه الأوصاف التي الأخبار التي يخبر بها كلها ما يعني أخبار لغة المتكلمين، يتخاطب مع المتكلمين بإيش بلغتهم، واجب الوجود بذاته غني قديم أزلي، فهذه لغة إيش المتكلمين، فيجوز أن تخاطب الآخرين بمصطلحاتهم بشرط يكون المعنى إيش صحيح، إذا المعنى توقيفي واللفظ ممكن إيش في مسألة الإخبار، هذه يعني سبق إيش أن قررناه كذا يا مشايخ ولا لا؟ ودللنا على ذلك، إيش الدليل على ذلك؟ أنك تترجم الكتاب والسنة ولا لا إلى اللغات الأخرى، فالمعاني صحيحة لكن الألفاظ إيش ما هي، ما تقول لا لازم تجيب الألفاظ الشرعية، سبقا يعني قررنا هذا. فهذا إذا جئت بتخاطب مع المتكلمين أو يجوز أن تخاطبهم بلغتهم وبمصطلحاتهم إذا كان المعنى إيش صحيح، لكن لازم المعنى صحيح، مش خاطبهم بمعنى إيش ليس بصحيح، واضح يا أخوان؟ فإذا كان المعنى صحيح يجوز. نعم. هو هنا يسأل يعني يقول إن المؤلف أطلق على الله عز وجل أنه قديم، والمراد هنا قديم أزلي يعني بمعنى الأول لا بالمعنى هذا، هذا عند المتكلمين يعني بلغتهم قديم أزلي قيد بأزلي على أساس أنه هو الأول لله لم يسبق بإيش بعدم، وهذا أن الله لم يسبق بعدم هذا المعنى موجود عندنا في الكتاب والسنة، لا هو الأول. فلو جئت أنت مثلا تبغى تترجمها باللغة الإنجليزية يجوز تقول فيرست ولا ما يجوز؟ كيف تعلمه من الله هو الأول؟ وش تقول له؟ تقول له هو الأول؟ ما يدري عنك وش تقول. تبغى تترجم في لغة هندية وش تقول له؟ فيجوز يعني كلام الشيخ جائز، يعني تبغى تعلم الهندي أو تعلم البنغالي أو تعلم أي في لغة أخرى، تعلم أن الله عز وجل أول، وش تقول له؟ تقول له هو الله الأول؟ طيب ما يدري إيش معنى أول؟ ما تترجم له؟ يجوز ولا ما يجوز يا إخوان؟ ها؟ أحد من أهل السنة يعني حرم ترجمة معاني القرآن؟ ما نعلم أحدا حرم، خاصة فتعريف الناس بأوصاف الله تعالى، فهذا الآن يتخاطب مع مين؟ مع المتكلمين. فمخاطبته مع المتكلم عندما قال قديم أزلي، والله يعني لا نصل إلى أن قديم يعني بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، ما قال أن قديم، لا نقول أن قديم من أسماء الله، انتبهوا، أسماء الله إيش؟ توقيفية، أسماء الله توقيفية، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، لما نجي ندعو ما نقول يا قديم، لا ما يجوز لأنه ما ورد، يا واجب الوجود ما ورد، ما ندعوه بهذه الأسماء، ولكن ندعوه بالأسماء إيش؟ الحسنى التي وردت، لكن عند الإخبار فالأمر إيش؟ أوسع. وعلى الأخ هذا يقرأ يرجع إلى كتاب بدائع الفوائد لابن القيم ففيها إن شاء الله نزيد. نعم، إذن بالاضطرار لا بالنظر والاستدلال نصل إلى أن الله واجب الوجود، يعني وجود لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، كما أنك لا تنازع في أن البناء له باني وأن الكتابة لها كاتب وأن الأثر يدل على المسير وأن البعرة تدل على البعير، كما أنك تصل إلى إيش؟ إلى العليم الخبير، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، يعني لم يكن معدوما فحدث، ولا عندما يحدث وهو لا أنه موجود فيقع عليه العذاب، هذا ممتنع. فهؤلاء مع أن الضرورة العقلية، يعني مو بالنظر والاستدلال، بالضرورة العقلية نصل إلى هذه النتيجة، وإيش النتيجة؟ أنه قديم أزلي واجب الوجود لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، وصلنا إليها بإيش؟ بالعقل. هؤلاء مذهبهم وصفوه بإيش؟ بما يمتنع وجوده، إذن هم صادموا إيش؟ الضرورة العقلية فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدر، فهم إذن لم يصفوا بأنه واجب الوجود ولم يصفوا بأنه موجود أساسا، حتى بل مذهبهم كما رأينا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ ممتنع الوجود، إذن مصادم ليش؟ للضرورة العقلية، ما توصل إليه العقل بإيش؟ بالضرورة. وهذا المذهب للأسف موجود، الغلاة الباطنية النصيرية والدروز كل ذولا الباطنيين والإسماعيلية والبهرة وبعضهم في، لكن يعني فهذه العقيدة يعني للأسف موجودة وهي تصادم العقل. نعم نعم أذان بعد شوي مسألة كثيرة مسألة كثيرة يعني نوقف لما نبدأ في مذهب طائف جديد نأخذ مذهب الفلاسفة ولا نأخذ شيء وكثير أشياء طيب مذهب الفلاسفة نأخره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نبدأ في أسئلة اليوم فيه بعض الإخوة سألوا، أظن أغلب الأسئلة أنا جاوبت عليها، بس في سؤال ما أدري هل من المصلحة أني أشرحه، يتعلق بصفة من الصفات، ما أدري إن كان السائل موجود فهو يتصل بي وساتشاور مع الإخوان، إن كان في مصلحة شرحته، لأنه هذا سابق لأوان لتقرير إيش يعني ما هي الصفات النقص وصفات فإن أراد أنه هذا من الأسئلة السابقة طلعت عليه، فإن رأى أنه يعني يحاور يعني وإن رأينا مصلحة بعد ذلك نبينه، لكن كان ودي أني أؤجله لين نتحدث إيش في وقته حتى نبين يعني بصفات عندما نحاور الأشاعرة، وإن كانوا مستعجل يعني هو سألني عن صفة من الصفات في حديث في الصحيحين صحيح البخاري أعتقد، فإن شاء أنه يسألني بعد وأنا إن شاء الله سأتحدث عنه بعدين يعني بشكل الجماع يعني. نعم يعني التقسيم الصفات السلبية هذا تقسيم من المتكلمين لما يقولون الصفات السلبية، هم قالوا صفات إيش؟ ويسأل يقول ذكرتم أن البقاء من الصفات السلبية وقد أشكل علي، فكيف يتفق هذا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما قولك في قول عام البقاء لله؟ جزاكم الله خير. يعني التقسيم هذا تقسيم إيش؟ المتكلمين قسموا الصفات، قالوا صفات إيش؟ نفسية وصفات معاني وصفات معنوية وصفات إيش؟ سلبية. النفسية قلنا صفة إيش؟ صفة الوجود. وصفات المعاني العلم والقدرة والسمع والبصر، الصفات السبعة. وصفات المعنوية هي كونه عالما، كونه قادرا، كونه حيا، كونه سميعا، الكون يعني اللي نسميها حنا الأسماء. وقلنا عندهم أيضا صفات سلبية، وقلنا إيش هي؟ البقاء والوحدانية. البقاء يعني كيف صفة، يعني ليش سموها صفة سلبية؟ يعني لا يفنى أو لا يزول ولا يبيد، يعني مثل ما يقول صاحب الطحاوية لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. يعني فكونه لا يفنى سبحانه وتعالى هنا فيه أداة سلب، وليس معنى السلبية يعني صفة مهب زين. عندنا طبعا أهل السنة والجماعة عندما يقسمون الصفات ما عندهم هذا التقسيم، يقسمونها إلى تصميم صفات ذات وصفات فعل. بس الصفات ذات وصفات إيش؟ صفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية، وهي الصفات الاختيارية، والصفات الذاتية التي تلازم الذات أزلا وأبدا. وفي صفات، وفي بعض الصفات تارة تكون ذاتية فعلية مثل الكلام، فهي كونها قديمة أزلية فهي إيش؟ ذاتية. وكونه فعل صفة اختيارية فهي إيش؟ فعلية، يتكلم ما تشاء كيف شاء. هذا تقسيم. فهم يعني سلبية يعني في البقاء ليس هناك صفة بها صار باقيا. يعني مثلا، يعني مثلا العالم صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيه بعض الأسئلة يعني تتعلق بالدرس، بعضهم يريد إعادة بعض توضيح بعض الأمور، فما أدري أنا لأني أشعر أني عدتها، فإذا ما زال الطلب موجود يصير عيد على السماء أفتل أسماعكم. هذا سائل يقول نرجو منكم جزاكم الله خير توضيح الوجود المطلق والوجود المقيد. صاحب السؤال أنا عدت يعني عشان يكون أرسل لي قبل لا عيد مرتين وثلاث، إن ما زال أحد يريد هذا تكرر، حتى واحد يقول إيش يا شيخنا أعد لنا شرح الوجود المطلق وجزاكم الله خيرا. هل ما زال الإخوة يريدون هذا؟ يعني تسمحوا لنا نعيده؟ ها؟ ولا فهمتوه يعني حتى ما نعيد؟ ها؟ نعيد يا إخوان؟ ها؟ أعد؟ ها؟ نعم. المطلق يقابله إيش؟ المقيد. المطلق يقابله المقيد. المقيد وصف يعني تقيد شيء. فمثلا عندما أقول كتاب أو أقول إنسان أو أقول سيارة، قلت إنسان، هذا مطلق ولا مقيد؟ هذا مطلق. لما نقول كتاب هذا إيش؟ مطلق. لما نقول كتاب وفقه، كتاب عقيدة قيدته بالفقه وقيدته بإيش؟ بالعقيدة. هذا إذن المطلق وهذا إيش؟ المقيد. لما نقول اشتر بقرة، يذهب السوق أي بقرة يشتريها فقد حقق إيش؟ المطلوب. لكن عندما أقول اشتر بقرة صفراء أو اشتر بقرة صغيرة، اشتر بقرة كبيرة، اشتر إذا قيدته بأوصاف، اشتر بقرة من فلان، بقرة فلان قيدتها بأنها بقرة لكنها لفلان، لا تشتري أي بقرة أخرى، فهذا قيد. لكن لمن أقول بقرة فهذه البقرة تنطبق على جميع البقر في العالم. ليش؟ لأن الذهن يأخذ من جميع البقر صورة ذهنية للبقرة، فهذا يصير المطلق يصير في الذهن. فإذا في الخارج ما في إلا المقيدات، في الخارج لا يوجد إلا إيش؟ المقيدات. فهنا لما يقولون الله وجود مطلق، ولما يقولون الله وجود إيش؟ مطلق، معناته أنه صورة ذهنية فقط لا وجود له في الخارج. هذا يعني ضلاله. واضح يا إخوان؟ أرجو أنه يعني الإخوة يعني السائلين عرفوا هذا. يقول فهمنا من الشرح السابق أنه يجب التفريق بين الأسماء والصفات، فيدعى الله بأسمائه ولا يدعى بصفاته التي لم ترد، فعند ذلك ينظر في القديم ويثبت. فهل هذا هو الصواب؟ يعني السؤال، يعني نحن نقول أسماء الله يعني التوقيفية لفظا ومعنى، الاسم كعلم وكدلالتها على الصفات فهي توقيفية لفظا وإيش؟ ومعنى. أما في مسألة الإخبار على الله عز وجل فيتوسع في الإخبار عنه، لكن لا بد يكون المعنى إيش؟ صحيح. أما اللفظ إذا أردت أن تخبر عن الله عز وجل بلفظ لو لم يرد عن السلف فيجوز. مثل السلف فهموا أن الله سبحانه وتعالى لما ابتلوا بفتنة الحلولية والاتحادية إيش قالوا؟ الرحمن عرش استوى، استوى على عرشه بائن من خلق، بائن نفط بائن، هذه جابوها ما كانت يعني في زمن الله، فبائن من خلقه، إذن هذا اللفظ لكنه المعنى صحيح، يعني لا يحل في الأشياء. فأنت عندما تقول إن الله استوى على عرشه فهذا إذا في مسألة الإخبار عن الله عز وجل الباب وإيش وسيع، يتسع الباب يعني. ولكن لما تدعو لا تدعو إلا بأسماء الله الحسنى. نعم. والصفات هي أصلا لما تدعو بصفاته أو تسأل الله من سألك بعزة، يعني الأسماء متضمنة الصفات أعم، عرفنا يا إخوان. لما كده أقول لو كيف لك بالصفات غير، لكن لما نقول الاسم، الاسم دلالته كما قلنا سابقا يدل على الذات زائد ايش؟ لما نقول عالم، يا عالم يا عليم، اسالك بعلمك، اسالك بقدرتك، ها؟ فجاز انك ما دام سالت بكونه عالما او يا عالم جاز بالصفه، لانها تتضمن يعني دلاله الاسم دلالته على الذات زائد الصفه دلاله ايش؟ مطابقيه، ودلالته على الصفه دلاله تضمنيه. فاذا قلت اسم يعني دل على الصفه بالتضمن او بالمطابقه. معي يا اخوان؟ معي؟ يعني يقول لم افهم الصفات السلبيه، ارجو منكم اعادتها، يعني شرحناها ثاني مره، هل ما زال يريد ولا خلاص؟ وهذا اظن شرحناه، وهذا اظن شرحناه. يقول هنا ما معنى لا يجتمعان ولا يرتفعان في تعريف النقيض؟ السؤال الثاني كيف يكون الممتنع شر من المعدوم؟ نرجو إعادة شرح وصفه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجوب أو العدم. إن كتبت الوجود أو الوجود أو الوجود، لا هي الوجود أظن، أو الوجوب أو العدم، ولا لا فقرة كيف كتب هو الوجود أو الوجود. نعم. أولا النقيضان، قلنا النقيضان ما هما؟ اللذان إيش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثلا الوجود والعدم، هل تستطيع أن تقول الكتاب موجود معدوم؟ هل تقول تستطيع أن تقول الكتاب لا موجود ولا معدوم؟ عقلا أنت تعرف أن هذا ممتنع، صح ولا لا؟ يعني لو قلت تريد كتابا موجودا معدوما تقدر تجيبه؟ ممتنع، ما هو لا يدور لك كتاب موجود معدوم. قال لك طيب أريد كتابا لا موجودا ولا معدوما، أيضا تقول من وين أجيب لك كتاب لا موجود ولا معدوم؟ إذن هو إيش؟ ممتنع. فإما الشيء إما موجود أو معدوم، هذا إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان، يا موجود يا معدوم. لا يجتمعان يعني تقول موجود ومعدوم، لا يرتفعان لا موجود ولا معدوم، هذا معنى لا يرتفعان. فعدم الاجتماع أن تقول موجود معدوم، موجود معدوم هذا الاجتماع، لا موجود ولا معدوم هذا إيش؟ الارتفاع. نعم. كيف يكون الممتنع شر من المعدوم؟ هذا بينا يا إخوان، قلنا المعدوم غير موجود، صح؟ مو موجود، لكن هل يمكن أن يوجد ولا لا؟ جائز وجوده. يعني مثلا إذا خرجنا برا أقول لك السماء يمكن أن تمطر، إذا جائز ولا مو جائز؟ لكن أقول لك السقف هذا يمكن أن ينزل لنا مطر، هذا جائز؟ ها؟ إذن نزول المطر من السقف كمطر، إن تجي السحاب هنا وتنزل لنا مطر، جائز ولا ممتنع؟ ممتنع، يعني بالعقل ما عمرنا شفنا مطر يجي من هنا كذا ولا لا. لكن نزول المطر في الخارج ما في مطر، معدوم ولا موجود؟ في مطر في الخارج معدوم، لكن جائز ولا غير جائز؟ إذن أيهما شر؟ يعني فالممتنع شر من إيش؟ لأنه الشيء الذي يمكن أن يقع، الذي يمكن أن يقع هذا معدوم، لكن أنتم لما فررتم من تشبيه بالمعدومات وقعتم في الممتنعات يعني لا يمكن أن يوجد أبد. هذا يريد أن يوقعهم الشيخ، أنتم فررتم من الوجود ووقعتم في شر مما فررتم به، يعني الممتنعات. معي ولا لا؟ قال نرجو إعادة شرح وصفه بما يمتنع وجوده. الآن إحنا قلنا أن العقل يفرض بالاضطرار أن الله واجب الوجود، لم يسبق بعدم، وأنه موجود كذا ولا لا؟ هذا بالعقل. هم ما وصفوه بما يمتنع وجوده، أنه لا يمكن أن يوجد، فعارضوا الضرورة العقلية فضلا أن يكون واجب ولا جائز، فضلا أن يكون موجود. الصفة الذاتية هي التي تلازم الذات أزلا وأبدا، عرفت الله؟ فالغضب أيضا من الصفات الفعلية، لأن الله يوم القيامة سيغضب غضبا لم يغضب قبله ولا يغضب بعده، من هنا صار فعلي، وكون الله متصف بالغضب هذا ذاتي، عرفت ولا لا؟ نعم. والكلام نعم نعم فضلا عن الوجود أو الوجوب أو العدم، انتهينا إن شاء الله، نرجو إن شاء الله أن يكون هذا ينصح. يقول شيخنا الفاضل: هل من الأدب من طلبة العلم أن يمد الرجل في حلقة العلم أمام الشيوخ بدون حياء؟ يعني على كل حال، يعني بعض المرات قد يكون ظرف للشخص، يعني يكون كبير في السن فمد رجله ومو قصده الإهالة، فلا إن شاء الله لا بأس، ولكن الذي يستطيع أنه يعني يضم رجله فهذا إن شاء الله من الأدب لا شك. لكن لو أن إنسانا، يعني نحن نتسع صدورنا، لو إنسان مثلا انحجر الدم عنده يعني من الكبار أو كذا ما يستطيع، يعني بعض المرات يكون الإنسان محرج، مثل أبي حنيفة لما جاء وذكر قال يمد رجله ولا يقبل، لأنه كان من طلابه ما يستحي يمد رجله، يعني بينهم موضع، لما جاء ذلك الشيخ استحى منه وضم رجله، فلما سأله سؤال تبين جهله فمد رجله، قال أنا استحي منه منه يمد رجله أبي حنيفة ولا يقبل. فالمقصد أنه نعم التأدب زين، لكن أيضا لا أظن أن طالب علم يمد رجله إلا وهو مضطرا يعني لهذا. يعني الإخوان الحمد لله يعني على مستوى من الأدب والأخلاق إن شاء الله، لكن إنسان يزعم من الله تعالى في كل مكان، وذلك من باب تنزيه الله عن النقائص، يبي ينزع عن النقائص يقول في كل مكان، هذا ما يمكن، يعني معناته أنه لزم أن الله يكون في الأماكن القذرة والحشوش، والله منزه أن يكون. الآن أنت إذا أردت أن تتصل بالله لازم تتوضأ وتتطهر، تتنزع عن القاذورات، فكيف تريد أنت حتى تتصل بالله، حتى تتصل بالله لازم تتنزه، يعني لما إذا تبولت لازم تنظف، يعني لازم طهارة البدن والشروط اللي تعرفون عشان تتصل بالله، بس تصلي فتجي تخلي الله عز وجل وتقول هذا من التنزيه، ليس من التنزيه بل هذا من التنقيص، أن تجعل الله أن حالا في الأشياء. ولا يجب أن ولا يحب أن يتكلم أحد بكثرة عن صفات الله تعالى. طيب إذا ما يحب أحد كثرة، القرآن كله صفات الله، ما تختم آية إلا سميع بصير عليم، وش يسوي؟ نشطب القرآن ولا إيش؟ كل القرآن كلام ولا لا يا إخوان؟ عن الصفات، يعني عشان ما يبي، عشان هوى هذا نروح نشطب القرآن وش يسوي؟ عدم الخوف فيما لا نعرف، إذا ما تعرف تعلم، إذا ما تعرف فاسألوا أهل الذكر، مو تقول والله ما أعرف خلاص، لأن الشرط التمكن من العلم ليس العلم، فأنت متمكن من العلم ولا ما تقول؟ فاسألوا أهل الذكر، سعيت بحث هذا مو جزاكم الله خير. وكيف نبين نرد عليه؟ أظني رديت عليه ولا لا؟ نعم. يقول هذا سائل يقول: درس العقيدة التدمرية ليس بالسهل، فاجتمع صعوبة الدرس مع صدى الصوت، ما زال المشكلة الصوت يا أخوان؟ اليوم أحسن؟ يعمل التشويش في الدرس وعدم فهم ما تقول، الله يستر في أكثر الأوقات، مش بقي أجل. لذا نأمل من الإخوان القائمين على هذا المسجد أثابهم الله إيجاد حل لهذه المشكلة، الله يجزاك خير. نعم. وأضم صوتي إلى صوتك ما بي صوت، يعني كل كلامي ما وأرجو أنتم كلكم ما فهمتوا الأعيد اللي قلتم، نمسككم بعد العشاء ترى. فضيلة الشيخ، هل تنصح بحضور أمثال هذه الدروس العلمية والمتخصص في العقيدة للمبتدئين في دراسة العقيدة أو من ليس لديه المام؟ الحقيقة أنا يعني ما قررت هذا الدرس إلا بناء على طلب الإخوان، يعني مو أنا اللي قررته، والحمد لله الإخوة هنا يعني كما فهمت. أما أن الإنسان المبتدئ واللي يعني فإن كان يفهم ما نقول فالحمد لله، هو وإن كان لا يعني ممكن يسنه وسهل إن شاء الله فيجلس، وإن كان لا والله يصعب عليه أو كذا، فالوقت الذي يقضي هنا يقضي في مجلس علمي ينفع أنفع له، هذا كل واحد يعني راجع إلى نفسه. لكن نحن قررنا الدرس بناء يعني على طلب من الإخوان وطلب من طلبة العلم. يعني لو درسوا الواسطية ودرسوا الطحاوية ودرسوا الصواعق ودرسوا بعض، فبقي التدمرية ما درسوه وطلبوا هذا. نعم، لكن إن شاء الله نحاول الصعوبة التي فيه بالأمثلة، يعني إن شاء الله. قضية الشيخ، نعم، هذه فرقة من الفرق الباطنية يقول تسمي نفسها بالمكارمة. الفرق الباطنية فرق خطيرة، بعضهم قد يحتفظ بأسرار المذهب الشيوخ، وبعضهم قد ينشر هذا المذهب، وهم يحتفظون بالمذهب، ولذلك يعني عندهم لما يفسرون يعني بتفسيراتهم الباطنية أقيموا الصلاة، إيش معنى أقيموا الصلاة عندهم؟ معرفة أسرار المذهب. الصيام، كتب عليكم الصيام، إيش معنى الصيام عندهم؟ كتم الأسرار، ما تعلم أحد، فعندهم هم يكتبون الأسرار. فهؤلاء الفرق الباطنية يعني لا شك أنها فرق خطيرة ومنافية ومناقضة لأسس الإسلام وعقائده الأساسية، وأمرهم خطير، وعلينا بالاجتهاد بالدعوة. يقول أنهم يصلون معنا، فعليك إذن بنصحهم، لأنه قد يكون هؤلاء ما يعرفون، قد يكون مشايخهم اللي عارفين، وسمعنا كثير منهم يعني أو بعضهم رجع ولله الحمد إلى الحق. إذن فعليكم بالدعوة إلى الله عز وجل ونصحهم. نعم، يقول يعني في بعض القبائل ترد عبارة نسأل عن صحة قولها، ألا وهي أنه عندما يطلب أحد من الآخر الدخول معه إلى بيت العشاء يقول معك الرحمن. طبعا هنا ما مدى صحة هذا القول؟ المعية زي ما قلنا سابقا في معية عامة ومعية خاصة، هو لما يقول معك الرحمن يدعو أن الله تكون معية الله بالنصر والتأييد تكون معك، هذا اللي المقصود يعني، وإن كان قصد معنى آخر هذا شيء، لكن إذا كان يقصد الله معك يعني معية الله بالنصر والتأييد تكون معك، هذا إن شاء الله يعني دعاء له بالنصر والتأييد. يعني إذا كان يقصد مو بمعك الرحمن أنه يدخل معك، إذا كان يقصد أنه يدعو لك بالنصر والتأييد، الله معك، الله يوفقك يعني بالنصر والتأييد، فهذا معنى صحيح. وإن كان يقصد يعني معنى آخر كما يقصده الحلولية والاتحاد لا، فيوضح له معك الرحمن يعني يدعو له، لكن هذا الواضح من المسلمين، عقائد المسلمين، لأنهم هم يعتقدون أن الله فوق سمواته بالفطرة، يعني كل مسلم يدعو صغير وكبير يا الله يتوجه إلى السماء، صح ولا لا؟ أحد يعتقد أن إلا الحلولية والاتحادية، فالله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته، فهو إذا دعا وقال مع الله معك يعني مثل أن الله مع الذين اتقوا، لا تحزن أن الله معنا، يعني فمثل لما يدعو الإنسان يقول اللهم كن معي ناصرا ومؤيدا، فنحملها على هذا المحمل ونبين للناس أن هذا هو المعنى الصحيح، وما سوى معنى إيش باطل، إذا كان يقصد الله معك يعني، لأن الله منزه عن إيش أن يحل في الأماكن أو يأكل معك. لا يا شيخ، ما يعتقد المسلم مهما كان أنه يعتقد أن لا يعتقد أن الله منزه عن هذه الصفة عن الأكل. الله صمد، يعني الصمد مع معانيها السيد كذا الذي لا جوف له، ومنزه عن أي صفات، لأنه هو الغني المطلق. لا، نعم، له ما يقصد هو إذا دعا وقال الله معك أو معك الرحمن، نحمل معنى يعني نوجه هذا المعنى الصحيح، لكن هو لا يقصد انه معك، انه لا يقصد يعني، هو هي درجه هي ربما توارثوها، والاصل فيها انه يدعو له بالتاييد والنصر، الله يوفقك يعني الله يكون معك، فبهذا المعنى صحيح. اذا كان لا يتصور يعني في عنده تجسيم، في عنده مثلا يعني فكر حلولي متاثر من بعض الباطنيين او الشيعة، نعم، ياكل معك ولا معك الرحمن؟ لا، انت قلت لي معك الرحمن، ياكل معك الرحمن، لا ما يجوز، لا اختلف المساله، معك غير لأن المعية وردت في القرآن إن الله مع الذين اتقوا، لكن ياكل معك لا، فهذا جهل. إذا سبق لسان، إذا بين له ما لا يعني وما لا يلزم من هذا الكلام ولم يلتزم ووضح له الحق فاتضح له، فهذا الواجب أنه إذا ضل وإذا أخطأ في اللفظ وبينت له يقبل ويعذر بخطئه. يعني مثلا لو كان إنسان عامي خطأ أخطأ، مثل قصة الرجل الله شد فرحا بتوبة عبده، فإيش قال من الخمار من شدة الفرح لما وجد ناقته بعد أن أيقن على الموت والهلاك؟ ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة إيش؟ من شدة. فالإنسان الذي يخطئ وهو لا يقصد المعنى، إذا بينت له ترى هذا معنى كذا، قال لا أعوذ بالله، ها؟ فإذا تبين له أنه يتحاشى مثل هذه الألفاظ، عرفت؟ لا يأكل معك الرحمن، تقول له لا ما يجوز هذا، لأنه لو كان يعتقد ذلك هذا كفر، نسأل الله السلام. يعني عرفتم مقصدي يا إخوان؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ إننا نحبك في الله، حبك الذي أحببتنا فيه. والسؤال: نعلم في علم الحديث أنه يؤخذ الحديث ممن يدعو إلى بدعته، فكيف نصدق بهذا السند الجعد بن درهم وهم كلهم زنادق ويهود؟ أنه يؤخذ بالحديث ممن يدعو إلى بدعة، أدوش السائل هذا يقصد. أما السند، أنا أردت أني يعني ما هجب لها سند حديثنا، أردنا أن نبين مصدر فكر جهل بن صفوان، فكره من فين أخذه، بس أردت أن يبين إيش، وأنه أخذها من لبيد بن أعصم اليهودي اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكر الجهمية إذن أساسه إيش؟ فكر يهودي، مو يعني فعبرنا بسند، لأنه هذا أخذ من هذا أخذ من هذا سلسلة، يعني ما أدري أنا إيش تقصد أنت بهذا الكلام، لكن نعلم في علم الحديث أنه يؤخذ الحديث ممن يدعو إلى بدعة، إيش الكلام؟ يعني صحح معلومة كان، ها؟ إذا كنا يعني الذي يدعو إلى بدعة أنواع، فإذا كان في بدعته، إذا كان رافضي ما نأخذ منه ولا كرامة، لأنه يجيز الكذب. إذا كان خارجي، عرفت لنا، ولدى الكذب عندهم من الكبائر كفر، ارتكاب كفر، فما يكذبون صادقين. فإذا علمت أنه صادق، وهذه البدعة يعني لها ضوابط في العلم الحديث المبتدع، يعني متى نأخذ منه وكيف نأخذ منه، عرفت لنا، هل يدعو إلى بدعته ولا ما يدعو، هل هذا الحديث ينصر بدعته ولا ما ينصر بدعته، عرفت لنا. فهنا في ضوابط، هذه ضوابط يعني نرجع لها في علم الحديث. لكن أنا أما الجهم بن صفوان، يعني أردنا أن فكرته في نفس الصفات أخذها فكر يهودي، أردنا أن نبين التخطيط اليهودي لتقويض الإسلام، أنشأوا السبائية وأنشأوا الجهمية. إذن هذه الجهمية والمشبهة أيضا منهم، يعني التشبيه والتشبيه لا أيضا من اليهود، فإذا هم على عدة جبهات. إذا تجد اليهود رأسمالية وتجدهم شيوعية وتجد هذا يهودي عنده جريدتين، واحدة تخدم الشيوعيين واحدة تخدم الرأسماليين، يعني مثل بعض الناس اللي يدور الفلوس، تجد عنده جريدتين، جريدة للمسلمين اللي يقرأ من المسلمين وجريدة للفسقة، واللي تجد وهكذا اليهود، هاي يبي يجمع فلوس بس. فممكن أنت شيوعي يعطيك على كيفك، أنت رأسمالي يعطيك جريدة على كيفك، أنت قومي يعطيك على كيفك، وهو إيش؟ هو الذي يعني يصدر هذا. فهذا هم نفسهم يأتون بالمتناقضات. هذا الذي قصدته أنا، أن نبين أن الجهمية أساسها إيش؟ فكر يهودي، هذا الذي قصدنا. ما تعلقنا، خلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.